بسم الله الرحمن الرحيم. الحضانة. انظر انظر انظر. الحضانة. الحضانة قبل الحصانة. الحضانة قبل الحصانة. فشت الأمراض. فما الفشل الكلوي والسرطانات المختلفة وكل ما يحدث مما يسمونه جلطة في القلب والمخ. إن ذلكم حديث على المسلمين. الحضانة قبل الحصانة. تذكر قبل أن أحصن العقل لابد من أن أحتضنه. فشبابنا بما يحلمون؟ ماذا يتمنون؟ ماذا يشتهون؟ ماذا يريدون؟ فشبابنا ماذا يأملون؟ عما يبحثون؟ صارت الشهوات مستعلية. الحضانة حضانة قبل الحصانة. قبل الحصانة. يا أيها الذين آمنوا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم الذي صار ينام قبل أن يأتي أبوه ويقوم بعد أن يخرج أبوه فلم ير له أبا. والأم مشغول من التليفون إلى التلفزيون. انظر الحضانة قبل الحصانة. أين بيتك أيها المسلم؟ محضنك بيتك. أين بيتك؟ هذا المحضن هو الذي سيخرج لنا طفلا سويا. لكننا اليوم مشغولون برؤية أنواع وألوان السيارات. مشغولون برؤية العمارات والفلات. لأننا مشغولون برؤية النساء العاريات في الكليبات. مشغولون في الحضانة. إنك سعيد وتقفز طربا حين يأتيك ولدك وقد حقق الدرجة القريبة من النهائية في اللغة الإنجليزية أو الأجنبية أو الكمبيوتر. وابنك لا يعرف شيئا عن دين الإسلام. فتسأله أخي اقرأ. حبيبي اقرأ. فيرد ويقول لا أصل ما بحب صعب. لا أصل القراية صعبة علي جدا. أسمع. أخلص سرطان فكري. والميكروبات الضارة والجراثيم الخبيثة التي دست في طعام المسلمين فسببت الأمراض. هناك جراثيم وميكروبات أخبث منها تضر المسلمين في دينهم لا في أجسامهم. أحداث واقعية. صاحب محل للكباب والمشويات واقع يذبح الحمير والكلاب واقع. فلان استورد صفقة من اللحوم الفاسدة واقع. والآخر من الدجاج منتهي الصلاحية. معلبات لا تصلح للاستهلاك الآدمي. مبيدات تسبب هذه الأمراض تدس في طعام المسلمين. يا عبد الله ليست المقاطعة أن تقاطع البيبسي والكولا، إنما المقاطعة الحقيقية أن تقاطع الفحش. عبد الله أنت بنفسك أولا. أنت قبل كل شيء قبل زوجتك وقبل أولادك وقبل أبيك وأمك وقبل الناس أجمعين. انتبهوا يا شباب، إن هؤلاء يبثون لكم سبالة أفكارهم. هذه السبالة ستذهب إلى مسفلة التاريخ. دعك من الإنترنت، دعك من الكمبيوتر والاسطوانات. صار الكمبيوتر اليوم أخطر من التلفزيون. التلوث الفكري. الذي يقرأ جريدة أو يطالع مجلة أو يشاهد تلفازا أو يدخل على الإنترنت وغير ذلك يشاهد تلويث المتعمد لأفكار المسلمين. يا عبد الله كنت بنفسك أولا. يا عبد الله طهر عقلك بالكتاب والسنة. الحضانة قبل الحصانة لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. هو الآن

اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم انا نسالك لجميع المسلمين والمسلمات العافيه، وان تمسحهم بيدك الشافيه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، وازل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين. اللهم اطلق سراح الماسورين من المسلمين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم، واعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وثبت على الايمان قلوبهم. اللهم انهم حفاه فاحملهم، عراه فاكسهم. اللهم ارعى اراملهم، واكفل ايتامهم، واستر عوراتهم، وامن روعاتهم، واحفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم، وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. اللهم وانتقم من الظالمين. اللهم انتقم ممن يحارب الدين. اللهم انتقم من اعدائك اعداء الدين. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، فناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انا نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين.